قال أولاً فعلم له أيه؟ قال معرفة القوائم المحرجة في حال الغار والمرض. طبعاً حدائق أنه هو القواعد، فمعرفة القواعد هي نادعة يعني حل دراسة على المسائل العلمية. فنحن بنعرف القواعد نفسها هي مطولة مثال جيدة، ولكن عرف المعرفة التي دخلت في ذهن القارئ. فإن قلنا أنه هو علم الحديث هو القواعد فيبقى الكتاب، بغض النظر عن أنه يعني استوعبه ذهن شخص أو لم يستوعب، أو أني دائما الناس تاني ولا أنا محتاج لتعريف فيها كلام في عند المناطق كثيرة. فيقول لك إحنا أصلا التعريف عشان يكون علما لابد أن يكون معلوما في نفس الشخص، فلا يصلح أن نقول إنه القواعد، أن القواعد دي بدور في هذه الكتب، وإنما الذي يسمى علما هو معرفة القواعد. طبعا إننا درسنا المصطلح على شكل شرعة الوهاب ولا شكل الاجتماع كانوا يعتنوا بهذه المسائل، إن هل العلم هو القواعد المدورة أو معرفتها؟ فإن كان القواعد فهذا هم يناقشون فيه لا يسمى علما، لأن العلم لابد أن يكون حاصلاً من شخص عالمه، وبالتالي هو طبيعي الشيء رضي الله عليه من هذا الغل أو معرفة القواعد. في ناس قالوا بأن مصطلح للناس متاع لأنها تطلق على كتب العلم دي إنها كتب علم، فما المانع أن يطلق تعريف العلم الحديث على الكتب المدون فيها العلم على أساس إطلاق الشيء على ما علم أو على ما هو متضمن فيه، سواء كان هذا الشيء عقلي يعني متصور بالذهن أو هو شيء مادي هكذا. الكلام ده الآن ميت شوية يعني ملهوش صلاة. احنا دلوقتي كجيل بنشرب ليه؟ يعني فينا اللي درس المنطق وفينا اللي بيقول بقى المنطق مش جايز وفينا اللي اصلا بيدخل المنطق بيطلع منه ما استوعبوش، لكن هم كانوا مركزه الكتب دي كان طالب العلم يلم بحاجه اسمها الوسائل وحاجه اسمها العلوم. من ضمن الوسائل او العلوم القادمه لهذه العلوم هو علم المنطق الذي يساعد الطالب على تصور المسائل وعلى معرفة مدلولها وعلى معرفة ما يدخل منها أو يخرج منها، لأنه هو كما ذكر علماء أنه يساعد على تركيب المسائل العلمية في الذهن، وهو وسيلة من وسائل التربية الذهنية التي تمكن المتمكن منه أنه هو حدود الأشياء بحيث لا تختلط وتمييزها عن بعضها وهكذا. فالاختيار الشيخ ابن حجر قال أنا عندي في اختياري سواء قلنا القواعد نفسها المدونة دي في الكتب أو معرفتها التي تحصل في الذهن، الاثنين عندي واحد الطبيب وله الرجل في الكتاب واحد قرب ان شاء الله. قال وان شئت حلفت لفظ الاحداث وان شئت حلفت لفظ معرفه قلت القواعد. طيب رجال القواعد ما الكلام ده اللي في ايدينا ان كان علم القواعد لما في ذهنك انت. وقال الترمذي في شرح البخاري واعلم ان الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله، وحده هو علم يعرف به سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحديث طبعا كان يقول بسعادة الدارين دي يعني مفروض ان هي يعني تفيد او توجد الخشية عند كل من طلب هذا العلم، ان احنا لا نتعلم هذا العلم لنجادل به الناس او نماري فيهم او نتعلمه ليفخر بعضنا على بعض بالتحسين او نتعلمه ليتسقط احدنا اخطاء الاخر او نتعلمه لكي نحصل على المناصب والاشياء اللي هي تترتب على المعلوم، كل دي انا لا استطيع كبشر اني اطلع عليها، ولم توجد حتى الان اجهزه علميه يمكن ان نركبها على قلوب الناس فتكشف. انما من الذي سيكشف؟ هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، او كما يقولون الاعمال بالخواتيم. فانت الداعي ماشي، نحن لا نحاسب، لان الذي بيده كل شيء هو الذي يعطيك او يحرمك. ولذلك كتب العلماء وقالوا ان اخلاص النيه هو اول شيء مطلوب ممن يطلب العلم. لا نقول يعني انه لا تدخل معه الغرض دنيوي، لا يمكن انك تدخل معه الغرض دنيوي، لكن اللي يحصل الان عمليا انه يتحط الغرض الدنيوي الاول، وبعدين يتحط الغرض الاخروي او التحصيل العلمي الثاني. فالخطأ من هنا، يعني حتى ما بيبقاش الشيطان رب يخليك تخليه مشترك حتى او تساوي، لا ما تبنيش مقابل اني خدت شهاده يبقى انت كذا وانت كذا، وترتب على ذلك كثير من التصورات الخاطئه او حتى الغضب العام اللي هو مفروض امامك العلم الشريف لا تسمع. قال: ونادى الحد مع سموه لعلم الاستنباط غير محرم. شمول العلم الاستنباط مفهوم مش مصرح، لانه لما علم تعريف دخل فيه نفس النصوص ودخل فيها المعلوم الذي سيستنبط منه، قال وجه دخول او شمول لاستنباط منه، والا ليس منصوصا كما تلاحظون النسخه ويتامل النص سيجد انه ليس هناك في الكتاب لفظه مصرحه بدخول الاستنباط او حتى الاشاره اللفظيه، ولكن هو دخل تبعا للعلوم. ما دام جعلنا ان العلم هو معرفه القواعد عموما وكذا، دخل فيها من ضمنها مساله الاستنباط التي تستنبط بناء على العموم. وطبعا الدكتور زمان اصول الفقه اكثر مني، فيقدر يقول لك ان الناس في العموم قويه ولا ضعيفه ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا، عشان تعرف ان هو دخولها بناء على العموم قوي ولا ضعيف ولا كده. ومن توصيل ان ما يدرسش من الشيء جيد يعني ولو مختصر من اصول الفقه دراسته لفقه الحديث تبقى ضعيفه، ويبقى كل اللي يكون رأي في الحديث ممكن يضرك اليه. لكن اذا عرفت ان هل النص ده اللي معانا يضر او لا يضر، محدش يقدر يلعب عليه او يعني يدخل في سنك شيء انت طالع من القواعد العلميه لا تعلم. يعني هو كل بلد حاجات عشان ايه تبقى انت عارف هو ده مين، هو ده من العموم. الذي يدخل تحت لفظ العموم قوته، هل هو يشمل كل الافراد بالتساوي؟ هل هو يشمل افراد معينه من هذا العموم اساسا لانه لا يقوم العلم الا بدونه، ويبقى ويشمل افراد اخرى فرعيه ممكن ان يتم العلم بدونه؟ دي حاجات زي ما بقول لحضرتك لو تقرا انت مباحث الدلاله اصول الفقه كل المذاهب، كل فقه المذاهب اصول فقه المذاهب كلها تتناسب في هذا. يوم تقرا تخفيف تعرف ونقاش فيه والى ما زنته في مساله دلاله النص على القضيه التي يريد ان نطرحها. لا يعني، لكن لما تقرا انت السطور الثانيه ما فيش فيها اي اشاره لفظيه الى مساله الاستنباط. ودي بتدل على ايه؟ ان انت لما تقرا نص او تقرا كتاب لك حاجتين، يا اما ان الكتاب ده يكون له شروح تقراه فنفس العلماء الذين شرحوا يبينون هذه الدلالات ويناقشونها ويعطونك فهمهم فيها، يا اما انك انت تستعمل خلفيتك الاصوليه دي في معرفه ما يمكن ان يفيد هذا النص العام. ولذلك فرد من سال على الرسول على او سيدنا ابو بكر على الزكاه قال ان انا ما اعرفها وكذب الا هذه الايه الفارده، فمن يعمل مثقال ذره فنجرت ومن يعمل مثقال ذره من شرط. وان عموم هذه الايه يمكن يدخل تحت هذا الخيار وزكاه البطاطس وزكاه كذا. واحد تاني يقول له لا ده في حديث قال كذا كذا ونص بقى، فراح ساحب صفة العموم دي وخصصها وبدأنا نناقش في خصوصيتها بقى وما هي الأفراد المخصصة وما بعد الأفراد الخصوص وكلام عن الأمر. لكن تريد أن نبدأ عليه إن دراستك لنصوص كتب القواعد تحتاج إلى أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيف تفهم ما يدل عليه هذا النص، لأن هم وضعوا القواعد دي بناء على كده. وهتشوف دلوقتي إن هو ده علوم وخصوص وجهي وعلوم وخصوص مطلق. طب أنا ما درستش مثلا حكاية العلوم المطلق والعلوم المقيد، يقول لك بقى أنت إيه تدرس الآلة وتأتي إلى هنا. ولذلك يعني كتب الأزهر القديمة اللي كنا بنتعلمها كانت كده، كان يديك منطق وكان يديك مع المنطق آداب البحث والمناظرة، وبعدين يديك كتب مثلا العلوم الأخرى. فتبقى أنت بعد يقول لك هنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي تبقى بص لقيت مستوعب. لكن دلوقتي مضطرين احنا نقول العموم والخصوص المطلق هو كذا كذا، والعموم والخصوص الوجهي هو كذا، ويبقى داخل في ذهنك زي شيء غريب. مش متعود، مش متعود ليه؟ يعني ما تأسستش من الأول. فنبتدي بقى بنحشر بالتحشيرات كده هي تمشيك، لكن ما تخليكش مبكر. لذلك انا عجبني نظرة الكريمة حتى في درس سيدنا الشيخ حسن الشافعي، يعني تمنيت لو كان عندي وقت. طبعا احنا درسنا شويه كمان بكل وقت خميس، الخميس ده درسناه في ثانوي، هم دلوقتي بيستصعبوك في اصول الدين ده. ليه؟ لان اصبحت الافهام العظيمه بتاع طلبه العلم المعاصري تستصعبه. طب يعني ايه انخابنا القديمه كانت الماس ودول انخابهم ازاز، ولا هي ضعفه في الملكه طبيعيه؟ هي ضعفه في الملكه، فاصبح اللي كان الاول سلم دلوقتي صعب واختلفنا كتير. طب ندرس الجوهره؟ طب ما الجوهره دي درسناها في 5 سنين. قال لك لا ما تنفعش، شوفوا هم الخليجيه، الخليجيه دي هي تحت تعتبر تحت. فالنص التانية بنتقدم لورا، بنتقدم لورا في ده لكن الجريمة بنسبة كل جمع في الفساد حقيقة يعني كثير منه يتسابع ولا يحتاج إلى حبس ولا إلى كذا لأن الشيطان هو الذي يزين وكل ما يقرا الشيطان لكن تدور على اسلوبنا تلاقينا مطورين مفيش حد منها دلوقتي وانا اقولكم الا مين عن الشيطان لكن تبص تلاقيه يقول لك انت برضه في الميزه وهنا ما ييأسش ان الشيطان يفتح لابن ادم 90 بابا من الخير يدخله في باب من الشر ده كلام سكان السماء. قال ولم يزل شيخنا العلامة تحيي الدين الكافية ليتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول ويقول طبعا جملة تفضل ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث الشيخ الكبير ده هو نسبة إلى كتاب الكافية كتاب الكافية نسبة على غير القياس وهو كان شيخ السيوط و السيوط بيحكي عن شيخه إنه لما قرا كلام الكرماني ده قال غير التعريف ده ما ينفعش لماذا؟ قال كان موضوع ذات الرسول ده يبحث فيها الطب الكلام ده المهم اللي عندنا لو تسمح يا دكتور عندنا كلام الكلمان تلاقي ان الاعتراض ده مش فاهم لان هو لم يقل ذات الرسول ويسكت وانما قيد بحيثيه قيد ان موضوع ذات الرسول من حيث هو فما الذي ادخل الطب وده راجل عالم ما يقدرش يكون فيه لكن احنا بنقول مثال على انك انت لما تضغط عليك مساله او شيء وتخطئ فيه ما حدش يقول عليك يعني ينسبك الى كذا ولا كذا لان الذكاء يا اخوان او الفتوح بتاتي من الله سبحانه وتعالى وطبعا آية اتقوا الله ويعلمكم الله مش منسوخة لكن لا يعرفها إلا من أوتي حظا منه كل اللي احنا درسنا عليه التربية وعلم النفس يقول لك فيه ذكاء مكتسب وفيه ذكاء فطري اللي احنا نقدر ننميه هو المكتسب لكن الفطري اللي هو ربنا حطه في الحلقة دي احنا ما نقدرش نتدخل فيها كل الكثير فيه من العبارة دي إن موضوع التعريف على كده هو علم الطب هو ده إذا انقلح بزنه وربما لو رجع لتغير الأمر لكن ما كانش زمان يراجع المشايخ زي إحنا ما بنعمل دلوقتي حتى لو ممكن بالبوكس لا كان هناك أبد لطلب العلم يمنع الطالب حتى لو أخطأ شيخه يرد عليه. تقول يعني احنا كده بقى دلوقتي هنسكت ده كده لحد ما نفوز نفوسنا وتقول ده أدب طالب العلم، لا مش القصد، القصد إن لابد إنه حتى لو جاءت فكرة ليس على فهمك ما تتعجلش. ولا تحرصش على انك انت تراجع الشيء امام هؤلاء الناس جميعا لان النصيحه في الملأ فضيحه. لا انت حين يقول لك طب هو الوقت هيروح سيبه يمكن هو الوقت يراجعها في البيت يراجع نفسه. لماذا تتعجل او تحرص على ان تجعل صاحبك في موقف المخطئ بسرعه؟ العظيم نصر ربما يعود الى صلاته ربما يقول ما قاله هذا راجع نفسه وكثيرا جدا ما يراجع العالم رأيه. وفي عندي واحد طبع منزمة كويسة كده اسمها تراجعات الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يعني الحاجات اللي هو قالها وريد حال أنا تركتها ولا حد من العابين والطلاب اللي كانوا يحضرونه عميله لا حرام لا هو نفسه استبرع. فلذلك لما قال الكبير كده اسلوب سمعه وشافه كمان يتعالج يعني من كسر الحمل الكلمه على كلام يتعالج من كده خطا ظاهر. وانت حضراتكم شايفين اهو انه مش خطا ظاهر ولا حاجه بل هو مش خطا خالص طالما انا قيد لم يعرض المساله على ما فهمت. لكن ما لخصش الشيء بقى كله دي يا عم لا غير الكلمه من الذي لم يخطئ؟ هل يدعي العصمه لانفسه؟ لا يمكن. تفضل يا